عليكم ورحمة الله. بالنسبة لسؤال أختنا ارتقاء، أسأل الله أن يجعل لها من اسمها نصيب وأن ترتقي دايما إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة بإذن الله. الأخت السائلة بالنسبة للمصطلحات الشرعية جزاها الله كل خير، وفعلا إن شاء الله نركز على هذا بإذن الله تعالى. لكن كما قلت لحضراتكم حفظ النصوص، يعني أنا هقول لحضراتكم سريعا كده ولعلي ألمحت إليها آنفا previously. I was invited to speak about Islam. دعيت لإلقاء محاضرة عن الإسلام والتركيز عن the position of women in Islam. مكانة المرأة، woman امرأة، women سبحان الله في النطق، woman امرأة، women نساء. ولذلك الأستاذ جورج برنارد شو اللي كان اللي هو بنقول عليه جي بي اس، ولد 1856، الكاتب الأيرلندي الشهير، ومات 1950، مات عنده 94 سنة، وكان من الكتاب المنصفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول had محمد son of عبد الله been resurrected to live amongst us nowadays, he would have solved all the world's problems while sipping a cup of coffee. لو قدر لو بعث محمد ابن عبد الله بين ظهرانينا اليوم لحل جميع مشكلات العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شهد الجميع بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. الأستاذ جورج برنارد شو كان من الكتاب بيسخروا جدا من اللغة الإنجليزية، وكان بيقول إن كلمة فيش FISH المفروض نكتبها جوتي GHOTI، ويقول السر في كده إيه، إن الجي اتش بتنطق فيه كتير، إناف لاف طف، طبعا انتوا عارفين الجي اتش في اول الكلام ممكن تبقى غين، غانا والعاصمه اكرا، غينيا والعاصمه كوناكري، غادة والجمع غيد، وطبعا اسم عالم او غيداء او غدي بنقول جي اتش. في وسط الكلام الجي اتش تحويل لصوت الخاء في زمان في العصور الوسطى، والخاء بقيت في اللغه الالمانيه شبريخن يتكلم، اخت يعني ثمانيه، نخت يعني ليلى، لكنها اختفت في اللغة الإنجليزية، لكن بقي الرمز اللي هو جي اتش في وسط الكلام لا تنطق. إذا كانت في آخر الكلام بقى حضراتكم إما أن لا تنطق though و although و through و أو لا أو تنطق فاء، enough tough rough laugh يعني يضحك cough يعني يسعل يكح وهكذا.